بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة بعنوان الإمارات الدولة الكافرة. قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إن هذه الدولة، دولة الإمارات، دولة قامت على مبدأ العمالة لنظام الاحتلال البريطاني سابقا. فالاحتلال عرف أنه لن يستطيع الحكم المباشر إلا عن طريق عملاء يكونون له عونا وخنجرا مسموما في خاصرة المسلمين في كل مكان بأوامر الغرب الكافر. فبعد أن اشتد عود هذه الدولة تجرأت على المسلمين في كل مكان. ليبيا تشكو من هذه الدولة، الصومال يشكو، أفغانستان تشكو، العراق تشكو، اليمن أخيرا وليس آخرا تشكو. أطفال ونساء يقصفون في كل مكان على أيدي هؤلاء الكفرة الفجرة، عملاء بريطانيا. وأخيرا وليس آخرا، ما يحصل في اليمن من انتهاكات حتى للقانون الدولي الذي لا نؤمن به ونكفر به، لأنه قانون أتى على غير هدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا والله، إن ظهور هذه الدولة هو مكر عظيم من الله عليها، ليفتح الله بها أعينا لم تبصر الحق، وحتى تكون حجة لهم أو عليهم. فوالله أنها زائلة، ونقسم لأن ما بني على باطل فهو باطل. هذه الدولة لم تأتي لليمن لقتال الحوثي لسواد عيوننا أو لدين، ولكن للمصالح التي تقوم كيانها. ويا للأسف على أناس لا زالوا مع رؤيتهم للباطل يطبلون لهذه الدولة المعتدية. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإن الحق يعلو ولا يعلى عليه. ولتكن لكم العبرة يا عملاء الإمارات في الجنوب، لا تظنوا أنكم بمناص من بطش هذه الدولة، فإنها تستعملكم وسترمي بكم في أقرب قمامة مثلما فعلت بكثير، والأسماء عندنا شاهدة على ذلك. أيها المسلمون، إني داعي فأمنوا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويحكم فيها بشرعك وكتابك. والحمد لله رب العالمين.